قال المصنف رحمه الله تعالى شبد اللطيف ولكن نعم قال بعد ولكن هذا المعترض لا يتحاشى من الكذب ولو كان من الميتة والموقوذة والمتردية. وما رأيت شيخ الإسلام أطلق على بلد من بلاد المنتسبين يعني ظاهرا إلى الإسلام منتسبين ظاهرا إلى الإسلام أنها بلد كفر ولكنه قرر أن دعاء الصالحين وعبادتهم بالاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر والتوكل على أنه مصائط بين العباد وبين الله في الحاجات والمهمات هو دين المشركين وفعل الجاهلية الضالين من الأميين والكتابين. وهذا تقرير عام عند سائر العلماء أنهم يقررون ذلك باعتبار الإطلاق والنوع ولا يعنون به ماذا تنزيل الحكم إلا في من تلبس به إلا في من تلبس به ولا يحمل. ولذلك لما نسب إليه رحمه الله تعالى أنه يكفر بالعموم نفى قال لا نكفر بالعموم وإنما نكفر من فعل الشرك. فرق بين النوعين أن نقول بالعموم بمعنى ماذا أن هذه البلد أصلها ماذا أنهم كفار باعتبار الأصل من تلبس ومن لم يتلبس فنفى رحمه الله تعالى ذلك. فحينئذ إذا أطلق الكلام في كلام العلم فيما يتعلق به تأصيل مسألة الشرك وأن الفاعل أراد به من أحدث ولا يريدون به ماذا من لم يحدث فرق بين النوعين. ولذلك قال هنا فظن هذا أن لازم قوله لما أصل المسألة بهذا الاعتبار أنه يحكم على هذه البلاد أنها بلاد كفر وهذا ليس بلازم ولو لازم فلازم المذهب ليس بمذهب. نعم ذكر الحنابلة وغيرهم أن البلدة التي تجرى عليها أحكام الكفر ولا تظهر فيها أحكام الإسلام بلدة كفر وهذا من المسائل المهمة كذلك كالمسألة السابقة تمييز بين بلد الإسلام وبلد الكفر. قد عرفنا أول أصل في هذه المسألة أن المسألة خلافية لأنك سترد باطلا كبيرا عظيما مسألة خلافية حينئذ لا يقال بأن مسألة قطعية وأن المنازع فيها قد نازع في فرد من أفراد الكفر بالطاغوت لأن ثم قولا اليوم قد يسري بين بعض الناس أن تكفير المجتمعات التي يعبر عنها بأن مجتمعات جاهلية لوجود الشرك والديمقراطية ونحو ذلك أنه صار أصلا من أصول الدين بل جعل جزءا لا يتجزأ من الكفر بالطاغوت. فمن لم يكفر حينئذ المجتمعات الجاهلية يحكم عليه بكونه لم يكفر به بالطاغوت ومن لم يكفر بالطاغوت حينئذ لا يثبت له ماذا عقد الإسلام لا يكون مسلما. فإما أن يكون مرتدا وإما أن يكون كافرا أصليا موجودا عنده إما أن يكون مرتدا وإما أن يكون كافرا أصليا إن نشأ على ذلك من أبوين لم يكفرا المجتمعات فهو كافر أصلي فهو كافر أصلي. وذكر بعضهم أنه من 200 سنة لا يوجد الناس اليوم إلا كفار أصليا لا يوجد الناس اليوم إلا من هذا النوع شكل هذا مذهب الخوارج وليس مذهب السنة والجماعة. فالتمييز بين النوعين ومعرفة أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم هذا أصل فيه في هذا الباب. ومر معنا أن جمهور الفقهاء على أن مناط الاسم هو غلبة الأحكام غلبة الأحكام فمتى ما غلبت أحكام الكفر فالديار ديار كفر قد يعبر عنها بأنها دار حرب هذا موجود في كلام العلم والتيمية تارة تقول دار حرب وهي كفر أو دار كفر غير حرب حينئذ جعل القسمين داخلين تحت جعل القسمين داخلين تحت المصطلح وهو مصطلح فقهي دار الحرب. ومن حجج الجمهور هذا زيادة على ما مر من حجج الجمهور أن العبرة بالشعائر ما بوب له البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح باب ما يحقن بالأذان من الدماء باب ما يحقن بالأذان من الدماء. ثم روى البخاري أو بغيره كذلك بسند عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما كفار أو لا كفار أصلية ليسوا مسلمين كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر يعني انتظر إلى الصباح وينظر فإن سمع أذانا كف عنه أذانا فقط لم يرى صلاة ولا مسجدا إلى آخره وإن بمجرد سماع الأذان. ولا شك أن الأذان من شعائر الإسلام قوم كفار في أصلهم أصليون يعني مشركون إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم منهم أذانا كف عنهم قال فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغارا الإغارة هي تبييت العدو ليلا أغار عليهم قال فخرجنا إلى خيبر وخيبر هذا متأخرة فانتهينا إليهم ليلا فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله